ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق Thank you.

وَأُنْزِلَ إِلَيْكَ